دعوة أهل السنة والجماعة وأثرها في إصلاح المجتمعات وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة، فاز الحفيظ لإرثه الرباني. قال: ومذهب مالك رحمه الله ابطال التقليد من العالم للعالم، وهو قول جماعة من الفقهاء، وكذلك قد جاء عن الأئمة ما يدل على ذمهم التقليد، وحثهم لأصحابهم في ترك التقليد، وأمرهم باتباع الأثر من كتاب وسنة من ذا يفوق التابعين نبيهم، الحافظين العلم بالإيمان. هذا النعيم إذا التمست لجنة، فارتع رعاك الله في الرضاي. إن الظاهر يؤثر بلا ريب في الباطن، القلب يحتاج إلى ما يمده من أسباب الحياة ويحفظه ويمسكه على الاستقامة، ليظهر في صورة عمل مبرور وسلوك حسن وخلق صالح. واجمع لباب القلب في تحصيله، واهجر لذيذ النوم كالشجعان. إخوتي الكرام، ينبغي الإنسان أن ينتبه ولا يجعل همه في الدنيا، وإنما يجعل همه الآخرة. قل يا تبارك وتعالى: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لا تنسى. وإنما الأصل ما هو؟ الأصل هو الإقبال على الله تبارك وتعالى والرغبة فيما عنده، وإلا فأنت مغبون. جعلك الله في هذه الدار لكي تنافس فيها أهل الصلاح وأهل الخير وأهل السعادة، وأن تسعى. إن الأيام قليلة وسرعان ما تنصرف، الواجب أن نشمر على صاعد الجد والاجتهاد، وأن نستغل مواسم الخير والأعوام والسنين، والحذر كل الحذر من المعاصي. إن العبد مبتلى ومختبر، لأن المعاصي تهلك البدن. نسأل الله السلامة والعافية. هذه العقيدة العظيمة بكل ميزاتها الشريفة هي أمن وأمان وسعادة وطمأنينة ونجاة في الدنيا والآخرة. لها تمرات عظيمة، تمرتها الأولى أن تعيش يا عبد الله سعيدا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن واهتداء في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة أن تعلق قلبك بالله وحده لا شريك له، وتفوض إليه الأمور. والزم شيوخا قد أنست بنفعهم، واحذر رؤوس الجهل والعدوان. تربى أيها السلفي على تعظيم الأدلة من كلام الله ومن كلام رسوله، وأن تمقت التعصب المذهبي، فإنه أضر بأمة الإسلام وصيرها أمة لا عقل لها إلا من رحم الله. كذلك تربى أيضا على تعظيم الآثار، فإن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثار فافعل. واسأل إله العرش هدي سبيله في السر والإخفاء والإعلان.